بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الحديث على أدب من الآداب التي ينبغي للمصلي أن يراعيها في صلاة الجماعة، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقيمت الصلاة أنه ينبغي أن يراعي المصلي والذاهب إلى المسجد الأدب وحرمة الصلاة التي قصدها، فلا يسعى ولا يهرول. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الأدب وتعلقه بالإقامة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بذكر هذه المسألة، وبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فالفقهاء يذكرونها في آداب المشي إلى الصلاة، وأما المحدثون فيقدمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على صفة الصلاة. وفي الحديث جانبان: الجانب الأول يتعلق بآداب المشي إلى الصلاة كما ذكرنا، والجانب الثاني يتعلق بقضاء المسبوق لصلاته وإتمامه لها. والجانب الأول متعلق بما قبل الصلاة، والثاني متعلق بالصلاة نفسها. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ثوب، التثويب مأخوذ من قوله ثاب إذا رجع، والمراد بذلك أن المؤذن يؤذن الأذان الأول الذي فيه الدعوة إلى الصلاة في كل فريضة، وهو الأذان بعد دخول وقت الصلاة إعلاما به، ثم يرجع مرة ثانية فيقيم الصلاة، فأصبحت الإقامة تثويبا من هذا الوجه أنه رجع مرة ثانية إلى النداء إلى الصلاة، إلا أن هذا النداء الثاني يختلف عن النداء الأول، ومن هنا يقال للإقامة تثويبا. وقد جاء في حديث مسلم قوله فإذا أقيمت الصلاة، وعلى كل حال فالمراد بالتثويب هنا الإقامة. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن السعي إلى الصلاة عند الإقامة من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي للمصلي والذاهب إلى المسجد أن يهرول وأن يشتد في سعيه ومشيه، فإذا كان هذا عند الإقامة مع وجود الحاجة لإدراك الصلاة فمن باب أولى ألا يسعى إذا خرج قبل الإقامة أو خرج على الأذان أو قبل الأذان، من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وقوله إذا ثوب بالصلاة، المراد بالصلاة الصلاة المفروضة، ما هي التي ينادى لها وهي التي يشرع لها تشرع لها الإقامة. نعم. فلا تأتوها وأنتم تسعون. فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو الهرولة، ومنه سمي السعي بين الصفا والمروة سعيا، لأن هاجر اشتدت في السعي، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حبيبة بنت أبي تجرات قالت فلما انصب قدمه في الوادي اشتد، أنها رأته عليه الصلاة والسلام وقد اشتد في سعيه والإزار يدور على ركبته وهو يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فالسعي أصله الهرولة، ولما كان هذا الموضع ما بين الصفا والمروة يهرول فيه سمي سعيا. والمراد بهذا بقوله فلا تأتوها وأنتم تسعون نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان الصلاة بعد إذا سمع الإقامة أن يشتد ويسعى، وهو من باب أولى إذا كان قبل ذلك. قال بعض العلماء رحمهم الله في هذا تنبيه على حرمة الصلاة، وأنه ينبغي للمصلي إذا خرج إليها أن يخرج بسكينة ووقار. النبي صلى الله عليه وسلم منع المصلي من أن يهرول وبين العلة في ذلك، فقال وذلك أنه إذا عمد أحدكم إلى المسجد فهو في صلاة، وإذا كان في صلاة فينبغي عليه أن يراعي حالة الأكمل والأفضل. ولا شك أن الهرولة هو الجري إذا لم توجد حاجة إليه مخالف للسكينة والوقار ومخالف لحال الكمام، ولذلك نهي عنه. ومن هنا امتدح الله عز وجل السعي المشي على الأرض بالسكينة والوقار والهوينة، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والمشية تتعلق بها أحكام شرعية، ولذلك تمدح في حال وتذم في حال، ولا تمدح ولا تذم في بعض الأحوال، فهي مندوحة إذا كانت بسكينة ووقار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين في صلاة الجمعة أن المصلي يأتيها وعليه السكينة والوقار، والسكينة من سكن الشيء، وكذلك الوقار من قر إذا ثبت، قيل هما بمعنى وكررها من باب التأكيد، وقيل إن السكينة في الأفعال والوقار في السمت والدل والهيئة، فلا يتلفت ولا يفعل أفعال العوام التي لا تليق بحال الكمال والأفضل. وعلى كل حال فالحديث يبين أن الصلاة لها حرمة قبلية كما أن لها حرمة في أثناء فعلها، وينبغي للمصلي أن يراعي هذه الحرمة. فإذا كان في خروجه إلى الصلاة في حكم المصلي، ولذلك نهي عن التشبيك بين أصابعه، فلا يشبكن إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، نهي عن التشبيك بين الأصابع، وكره له ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما كره له الاشتداد في السعي. وأتوها وعليكم السكينة. وأتوها وعليكم السكينة تعليم وبيان رسول وتوجيه وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي في حال الخروج. فأتوها وعليكم السكينة، وهذا يدل على أنه ينبغي عليه أن يراعي الأكمل والأفضل في الحال والهيئة، وأنه لا ينبغي أن يغيب عن باله أنه خارج إلى الصلاة، لأنه إذا نهي عن ما يخالف السكينة والوقار فإنه ينبغي عليه أن يستشعر أنه في صلاة، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وأن شأنها عند الله عظيم. ولذلك حتى في خروج الإنسان إليها يراعي الأكمل والأفضل، وإذا كان يراعي الأكمل والأفضل في حال الخروج فمن باب أولى أثناء فعل الصلاة. وهذا كله يذكره العلماء في باب تعظيم الصلاة، لأن الصلاة عظمت قبل فعلها وأثناء فعلها، فهذا مما يدل على تعظيمها قبل الفعل، أنه إذا خرج إليها في صلاة الجماعة ينبغي عليه أن يأتيها وعليه السكينة. ولا شك أن الإنسان إذا تعاطى الهيئة الكاملة في حاله وسمته ودله فإن ذلك أعظم في أجره وأعلى في مقامه وقدره، فإن الإنسان إذا كان في ممشاه وفي طريقه يراعي الأكمل من ترك الالتفات وترك الصخب والصياح الذي يخالف السكينة ويخالف الوقار في السمت والدل من الصياح والالتفات والأفعال التي لا تليق، لا شك أنه بذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ترك هذا قبل الصلاة كما ذكرنا فإن هذا يقوي على الترك أثناء الصلاة، وفي هذا دليل على أنه ليس من الغلو أن يكون الإنسان على سكينة ووقار في سمته ودله، وأحق الناس بذلك أهل العلم لأنهم أشبه الناس بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فقد ورثوا العلم والعمل إذا وفقوا للعمل بعلمه. ولذلك ليس من المنقصة للعالم وطالب العلم والرجل الفاضل الصالح أنه يكون خاشعا متخشعا في سمته ودله، وبعض من العوام ينظرون إلى أمثال هؤلاء نظرة احتقار ويرون أن الشخص إذا لم يكن جريئا قويا صخابا كثير الأخذ والعطاء ويتحدث مع كل أحد أنه ضعيف الشخصية كما يقولون، وأنه مسكين، وأنهم كما يلمزونه ببعض الألقاب حتى يقول بعضهم هذا درويش بلفظ العوام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على الأفضل والأكمل، فالمظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر. ولذلك قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإن السكينة وترك الصخب وترك الصياح وكذلك كثرة التلفت، وإذا جاء الإنسان في عبادة أو في مجلس علم راعى الأكمل فغض بصره وترك كثرة الالتفات، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حدثهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. وفي الصحيح من حديث سهل أنه لما بعثته قريش في صلح الحديبية قال: والذي يحلف به سهل؟ قالوا له: ما وراءك يا سهل؟ يسألونه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع، قال: والله والذي يحلف به سهل ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما والذي يحلف به سهل ما كلمهم ما تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه، وما ولا كلمهم إلا أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. فهذه ضعة لله وتذلل بين يدي الله وانكسار لجلال الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هذا انكسار بين يدي الله فهي ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة. لا تنقص من رجولة الإنسان، والرجولة ليست في رفع الأصوات، والرجولة ليست في الصخب في المجالس، والرجولة ليست في التفكه على الناس والمزح والمزاح والضحك بهم، إنما الرجولة تكون في معانيها الحقيقية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في حفظ حدود الله ومحارم الله واتقاء الله وتقوى الله في عباد الله ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، من إكرام الضيف وإغاثة الملهوف وإجابة الدعوة ونحو ذلك من الأمور التي تدل على كمال الرجولة. أما أن يكون الإنسان شديدا في قوله قويا في كلامه وأن يفرض على الناس هيبته بالقوة والصخب ورفع الصوت ونحو ذلك من الأفعال، فهذا لا يقدم ولا يؤخر بل قد يكون به العبد عند الله في سفال. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحاب النار قال: كل عتل جواظ متكبر. ففيهم الغلظة وفيهم الشدة، فلا شك أن التواضع واللين والسكينة وتوطئة الكنف والوقار أن هذا لا يدل على ضعف الإنسان، وإن الرجل تراه في سكينة وفي خشوع، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فهو الأسد القوي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن مثل هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن تواضع الإنسان وهدوءه وسكينته لا ينقص من رجولته، بل نقطع بأنه الأكمل والأفضل، لأنه لا يدل عليه الصلاة والسلام إلا على الأكمل والأفضل، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأتوها وعليكم السكينة، كأن هذه السكينة نزلت على الإنسان، والسكينة من سكن الشيء كما ذكرنا، فتجده لا يشير ولا يصخب ولا يرفع صوته، وإنما هو في وقار وفي هدوء، والحال يدل على رعاية ما هو فيه، فإذا كان حاله على الأكمل دل على أن ما هو فيه إنما هو الأكمل والأفضل. وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم أي الذي أدركتموه فصلوا، هذه اللفظة تدل على مسائل. المسألة الأولى وجوب الدخول مع الإمام إذا دخل المأموم المسجد، وأنه لا يجوز له التأخر. فما أدركتم أي أي شيء أدركتموه أو الذي أدركتموه فصلوا، فيه دليل على أنه يجب عليه الدخول مع الإمام، لأنه إذا أدرك الإمام راكعا وجب عليه أن يصلي فيركع، وإذا أدركه ساجدا فيجب عليه أن يسجد، وهكذا بالنسبة لبقية أفعال الصلاة. ومن هنا من الخطأ ما يفعله العوام حينما يأتون والإمام ساجد، فتجد واحد منهم يقف وينتظر حتى يرفع الإمام رأسه من السجود، وقد فات هذا الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذا كان هذا في السجدة لوحده، فكيف مع الإمام مع الجماعة؟ فهذا مما يضيع به الشيطان على الإنسان الخير. فتجد البعض إذا جاء والإمام ساجد يقف، فنقول له: قد خالفت السنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. ولا ينبغي له أن ينتظر أن الإمام يرفع رأسه من السجود، أو ينتظر في السجدة الثانية أن يقوم الإمام للركعة الثانية، وإنما عليه أن يكبر مباشرة ويدخل. المسألة الثانية فيه دليل على بطلان ما ذهب إليه بعض أصحاب أهل الرأي، وهو مذهب ضعيف مخالف لجماهير السلف والخلف، أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير أنه لا يجوز له أن يبقى واقفا حتى يسلم الإمام، ويمتنع من الدخول مع الجماعة طلبا لجماعة ثانية. فهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. وهذا يدل على أن أي شيء أدركه حتى ولو قبل السلام بلحظة يكبر، لأنه إذا كبر فقد أدرك فضيلة الجماعة الأولى، والجماعة الأولى أدركت من فضل وقت الصلاة ما لم تدركه الجماعة الثانية، وفضيلة الوقت من أعظم الفضائل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. فدل على أنه إذا أدرك أول الصلاة أول وقت الصلاة فإنه أفضل وأكمل، والجماعة الأولى سبقت الجماعة الثانية في فضل أول الوقت. ومن أدرك الإمام قبل التسليم فكبر وسلم الإمام بعد ذلك فقام يقضي، فقد أدرك فضيلة الوقت الأول. وإن العبد ليصلي الصلاة ما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فالوقت له فضيلة عظيمة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، ولذلك لا ينبغي أن يفوت على نفسه هذا الخير العظيم. فهو إذا وقف وانتظر تسليم الإمام فقد فاتته الجماعة الأولى، فخالف السنة وفاته الأفضل والأكمل. وقد يقول قائل إن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، قلنا إن من أدرك الإمام قبل التسليم فقد أدرك فضيلة الجماعة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه إذا عمد أحدكم إلى مسجد فوجد قومه قد صلوا كتب له مثل أجرهم. وصح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا. ثم قال وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 25 درجة للخروج إلى الصلاة وشهودها، فدل على أنه إذا أدرك من هذه الصلاة الإمامة ولو قبل السلام أنه قد حصل فضيلة الجماعة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين أمرين، بين إدراك الفضيلة وإدراك الحكم. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الصحيح كما قال العلماء والأئمة يدل على أنه إذا أدرك الإمامة ولو قبل التسليم بلحظة فقد أدرك الفضيلة. وأما الحكم وهو حكم الجماعة فإنه لا يدركه إلا بركعة فأكثر، ويظهر الفرق بين إدراك الفضيلة وإدراك الحكم في صلاة الجمعة. فمن أدرك الإمامة وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة فإنه مدرك لفضيلة الجمعة وليس مدركا لحكمها، ولذلك يقضيها 4 ركعات. وأما لو أدركه في الركعة في ركوع الركعة الأخيرة فقد أدرك الفضيلة وأدرك الحكم. وإذا قال قائل كيف له أن يحصل الأمرين، هل يمكن لهذا الذي جاء والإمام في التشهد قبل أن يسلم فكبر وأدرك هل يمكن أن يدرك فضيلة الجماعة؟ نقول نعم، فإذا صلى أحد بجواره ينبهه قبل الصلاة ويقول إذا سلم الإمام فأتم بي، وهذا في من لم يدرك الجماعة الأولى لأنه في حكم المنفرد، ولذلك تلزمه الجمعة ظهرا، فدل على أنه منفرد حكمة ولكنه آخذ حكمة فضيلة آخذ فضيلة الجماعة، لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه على التفريق بين الفضيلة وبين الحكم. ومن هنا نقول له إذا دخلت مع شخص فقل له إذا سلم الإمام فأتم به، هذا إذا لم تدرك الركعة الأخيرة من الركوع الأخير الركوع من الركعة الأخيرة. وهذا هو الذي مشى عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن من لم يدرك الركعة الأخيرة أن حكمه حكم المنفرد. قالوا عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، فيه دليل على تعظيم أمر الجماعة وأنه لا ينبغي الشذوذ عن الجماعة، وهذا قد انعقدت عليه الأدلة الصريحة في مسألة الجماعة في قوله عليه الصلاة والسلام ما أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، فهذا يدل على اعتبار الأصل في الجماعة في جماعة المسلمين، ودلت عليه معنى النصوص. ولذلك أمر المصلي أن يوافق الإمام في ركوعه وفي سجوده وأن لا يختلف عليه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فأمره أن يلتزم الجماعة وأفعال الإمام جماعة واحدة. ولذلك لما كان في أول الإسلام إذا جاء المسبوق وقد فاتته ركعة يصلي ركعة ثم يدرك الإمام في الركعة الثانية، فألغي هذا وأمر بالدخول مع الإمام على حالته وعدم الشذوذ عنه ومخالفته. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أكثر من حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأنه إذا جلس يصلي فيكبر ويركع والإمام يصلي في الجماعة فهذا شذوذ عن الجماعة، ومخالفة للإمام، وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما رأى رجلين في مسجد، لما رأى رجلا لم يصلي الفجر معه قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، ألست بمسلم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له ألست بمسلم، إنكار له عن الشذوذ والخروج عن الجماعة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس في الخيف في حجة الوداع فرأى رجلين لم يصليا قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائسهما قال ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمر الشخص أن لا يعتزل الجماعة وأن لا يشد عن الجماعة حتى ولو كان قد صلى، يؤمر بإعادة الصلاة مع الجماعة. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة بوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. هذا كله يدل على أن المسلم ملزم بجماعة المسلمين، وهذا إذا كان إلفا في الإنسان وعادة في الإنسان استقر فيه لزوم الجماعة، وإذا كان في أعظم في أمور الدين فإن أعظم أمور الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولذلك أمر بمتابعة الإمام. ولذلك كانت مساجد المسلمين على هذا السنن، ومن هنا نشدد في مسألة من أدرك الإمام قبل السلام أن ينفرد وأن يبقى، لأن هذا مخالف للسنة ومخالف لمقصود الشرع من تجميع للصلاة. ومن هنا كانت مساجد المسلمين كما أدركناها قبل دخول أهل البدع والمحدثات قطع الله دابرهم عن أهل السنة كانوا يصلون، وتجد الآن حينما يأتي بعض الشواذ من أهل البدع تجدهم يحرصون على مخالفة أهل السنة، فتجد الإمام راكعا فهو ساجد، وإذا وجدت الإمام ساجدا وجدته قائما. فهذا كله قطع للجماعة وخروج عن الجماعة وليس بغريب عنهم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يريح المسلمين من شرورهم وأن يكفي المسلمين فتن المفتونين وإرجاف المرجفين. فهذا كله من المحدثات مخالفة الأئمة. ولذلك إذا نشأ الصبي والكبير والصغير على متابعة الإمام ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم فإن هذا يجعل فيه إلفا للرجوع إلى جماعة المسلمين والإلف لهم، فإذا كان في الصلاة وهي أعظم أمور الدين فمن باب أولى غيرها من الأمور. وهذا كله فيه من المعاني الشيء الكثير. والله إن الإنسان تجده يتباهى بأمور الدنيا ويفخر بها، ولما أعطاه الله لأهل الدين لهو أعظم وأجل وأكرم. يقول الرجل متباهيا في عصرنا وفي زماننا ألم تر إلى غير المسلمين كيف نظموا حياتهم وشؤونهم وأمورهم، فيفتخرون حتى يقول القائل إنهم ينظمون حتى مسيرهم بالسيارات والقاطرات، يقولون إنهم لا يجدون إشارة مرور لأنهم منظمون. والله لو علم هذا المسكين أن الكافر إذا رأى للأمة المسلمة وهي حول بيت الله الحرام عشرات الألوف بل مئات الألوف وهم ركع سجد بإمام واحد كيف تطيش عقول الذين كفروا من عظمة هذا الدين، لعلم عندها ما الذي ينبغي أن يفتخر به في نعمة قل أن يحس بها الإنسان. الإمام يكبر، لو أنك جئت بالخمسة والعشرة تريد أن تضبطهم بفعل واحد لجلست أياما تضبطهم على هذا الفعل، وهذا أمر مجرب، حتى أنه في بعض الأحوال تجد إذا درب الجندي على عمل يجلس في تدريبه شهور في دوراته حتى ينضبط على طريقة معينة. وإذا بهذا الكافر يرى المسلمين صغارا وكبارا نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا، إذا قال الإمام الله أكبر ركعوا جميعا فاستوت ظهورهم وانحنت رؤوسهم ثم يقول الله أكبر فتخر إلى الأرض جباههم، فإذا بهم مستقرون لا يخالفون ولا يشذون، فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على هذه النعمة العظيمة. من الذي يفتخر بهذا ومن الذي يحس بهذه النعمة؟ هذه الجماعة والارتباط بالجماعة وعدم الشذوذ عنها أمر عظيم وفيه مقاصد جليلة. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأسر لما أسر ثمامة بن أثال ربطه في سارية في المسجد. وما الذي سيشاهده ثمامة بن أثال؟ وما الذي سيراه وهو سيد قومه؟ لم يرى إلا الصلاة مع الجماعة، ولم يرى إلا ركوع المسلمين وسجودهم وانضباطهم مع إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المعنى الذي جاء في حديث أبي هريرة معنى عظيم. فما أدركتم فصلوا فيه دليل على أنه لا ينبغي الشذوذ ولا مخالفة الأئمة، وأنه ينبغي أن يرتبط المأموم بإمامه وأن لا يشد عنه. ومن هنا لا يجوز له أن يمتنع من متابعة الإمام إذا حضر مع الجماعة وأن يخالف ذلك الإمام. نعم. وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم فأتموا فيه دليل على أن المسبوق يتم صلاته بعد فراغ الإمام وانتهائه من صلاته. وما فاتكم فأتموا، المسألة الأولى فيه دليل على وجوب القضاء لما فات وسبق. المسألة الثانية أن هذا عام مخصص، لأن قوله ما فاتكم فأتموا يدل على أنه لو فاتك التكبير تكبيرة الإحرام مع الإمام أنه ينبغي عليك مرة ثانية ترجع وتقضي، ولو فاتتك قراءة الفاتحة وراء الإمام في الركعة الأولى أنه ينبغي عليك أن تتمها فتقوم بركعة وتتمها. لكن جاءت السنة بالتخصيص أن من أدرك الإمامة راكعا فقد أدرك الركعة، فدل على أن الذي فات لا يلزم إتمامه إلا بالركعة فأكثر. فأجزاء الركعة الأولى لو فاتت المصلي لا يجب عليه قضاؤها ما دام أنه قد أدرك الإمامة في الركوع. فالعموم في هذا الحديث مخصص. وقوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا فيه دليل مسألة ثانية على وجوب القضاء كما ذكرنا، لأن قوله أتموا أمر والأمر للوجوب، فدل على أنه يجب قضاء ما سبق. وقوله أتموا وهي المسألة الثالثة اختلف في هذا اللفظ. جاءت رواية الأكثر من أصحاب الزهري بلفظة فأتموا، وجاءت رواية ابن عيينة بلفظة فقضوا. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في المسبوق، هل صلاته مع الإمام هي الأولى اعتبارا بحاله، أو هي الأخيرة اعتبارا بحال الإمام؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. وهناك وجه ثالث تركب من الخلاف في لفظ الحديث، فمنهم من قال يبني وصلاته مع الإمام هي الأولى فالعبرة بحاله، ومنهم من قال يقضي فصلاته مع الإمام هي الأخيرة فالعبرة بحال الجماعة والإمام، ومنهم من جمع بين القولين فقال يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال جمعا بين اللفظين، فجعل فأتم للأفعال ورواية فقض للأقوال. والذي يظهر العلم عند الله أن المأموم يعتد بإمامه، يعتد في جماعته بصلاته لا بإمامه، لأن رواية فأتم أقوى سندا، ورواية فقض لا تعارض رواية فأتم، لأنها من حيث السند لم تبلغ القوة، لأن الأولى رواية الأكثرين والثانية ليست كذلك. وأما من جهة النظر فإن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، والإتمام لا يستعمل بمعنى القضاء، فترجحت رواية الإتمام على رواية القضاء سندا ومتنا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام حتى هو نص كتاب الله في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن المراد به الأداء. وكقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة أتممتموها وفرغتم من فعلها، فأصبحت رواية القضاء بهذا لا تقوى على معارضة رواية الأداء والإتمام، وترجحت رواية الإتمام سندا وأثرا ونظرا. الذي هو الترجيح من جهة السند والمتن، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبيان الخلاف فيها في صلاة الجماعة. أما من يقول نجمع بين الروايتين، فنقول له إنما يجمع بين المتعارضين المتكافئين، أما إذا كان أحدهما أقوى والثاني ضعيف سندا ومتنا فإنه يقدم الأقوى على ما دونه، ولا يقال بالجمع، لأن رواية الإتمام أظهر ورواية القضاء لا تقوى على المعارضة، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، فلا يبعد أن الراوي رواها بالمعنى ورواية المعنى واردة في هذا. وبناء على ذلك يترجح مذهب من يقول إن صلاة المأموم مع الإمام هي الأولى إذا كان مسبوقا، ولكن الإشكال إذا قلنا إن صلاة المأموم أن المأموم يبني بعد تسليم الإمام، هل صلاته أثناء المتابعة يعتبر بها نفسه أو يعتبر بها إمامه؟ قال بعض العلماء إنه إذا صلى وراء الإمام العبرة بنفسه أيضا، ومنهم من قال العبرة بإمامه. الفرق بين القولين أننا إذا قلنا إن العبرة بالإمام فإنه في التشهد الأخير إذا جلس الإمام للتشهد تقرأ التشهد كاملا وتدعو، لأن العبرة بالإمام، وهكذا بالنسبة لو أدركت الركعتين الأخيرتين من الظهر تقتصر على قراءة الفاتحة وسورة بناء على الظهر، لكن في لورود ما يستأنس به القراءة بعد الفاتحة، لكن مثلا لو في العشاء فإنك تقتصر على الفاتحة. وأما إذا قلنا إن العبرة بالمأموم فإنه يقرأ الفاتحة والسورة لأنها الركعة الأولى بالنسبة له، وكذلك بالنسبة للجهر بعد تسليم الإمام. فإذا قلنا العبرة بالمأموم فحينئذ يعتد بنفسه، وهذا ليس خاصا بصلاة الصلوات الخمس، بل يشمل حتى صلاة الجنازة. ولذلك لو دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجنازة وقلنا إن المسبوق العبرة به بنفسه، فإنه إذا كبر التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لو أدرك تكبيرتين، وحينئذ يفوته الدعاء. وأما إذا قلنا العبرة بالإمام فإذا أدركه في تكبيرته الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت عنه الفاتحة، كما لو أدرك الإمام راكعا فتسقط عنه الفاتحة. فعلى كل حال هذا الخلاف، لأن السنة محتملة لهذا الوجه ولهذا الوجه، فبين عليه الصلاة والسلام في قوله وما فاتكم فأتموا على أن صلاة المأموم مع الإمام هي الأولى. فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، فإن أحدكم جملة تعليلية في صلاة أي في حكم الصلاة، لأننا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في قوله بقوله في صلاة أنه ينبغي عليه أن يفعل أفعال الصلاة، ليس مراده في صلاة أنه مصل حقيقة، لأن الذي يمشي إلى المسجد لا يفعل أفعال الصلاة. فدل قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة أن المراد به في حكم الصلاة، وهذا يدل على أن الشرع يتوسع في الألفاظ، وهذا معنى صحيح من جهة اللغة. قال رحمه الله ومن هنا كره بعض العلماء رحمهم الله بنوا على هذا مسائل، منها مسألة البيع والشراء عند الذهاب إلى المسجد، قالوا لا يبيع ولا يشتري لأنه في صلاة، والمصلي لا يبيع ولا يشتري، وكرهوا له أمورا تكره للمصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم في صلاة. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على فضل الأذان وما فيه من الأجر العظيم، إذ بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة للمؤذنين. ومن هنا بنى العلماء على هذا الحديث عدة مسائل، وناسب أن يعتني المصنف بإراده في باب الأذان. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني أراك تحب الغنم والبادية، كرم خلقي عليه الصلاة والسلام وكماله في رعاية أصحابه. فقد ضرب المثل الأسمى والأسنى في صحبته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ما كان غافلا عنه حتى كان يحس بأحاسيسه. تأمل هذه اللفظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فدل على أنه كان يحس بأحاسيس أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا هذا يدل على أنه ينبغي للمفضول والأفضل أن يراعي حال من معه ويتفقده، فلما رآه يحب الغنم والبادية دله على شيء من طاعة الله في حال عزبة الإنسان وخروجه للبادية ولغنمه ورعاية حلاله ونعمه، فدله على الأفضل والأكمل. ما ترك عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي باب خير ولا رشد ولا هدى إلا دل الأمة عليه، حتى الرجل في البادية وفي الغنم دله على الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف بإذن الله الغمة، فجزاه الله عنا وعن دينه وشرعه وأمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالة، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فيقول له: إني أراك تحب الغنم والبادية، يعني الجملتين، أولا كونه يعلم حاله أنه يحب الغنم والبادية، وهذا يدل على أنه ينبغي تفقد حال الصاحب، وثانيا أنه دله على الأفضل والأكمل. وفيه دليل على عظمة هذا الدين، وأن الدين يكون مع الإنسان حتى في غنمه وباديته، وأنه لا يقتصر على مسجده وعلى بيته وسوقه أبدا، بل حتى يخرج مع الإنسان إلى الغنم والبادية، فهو يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أي موضع. إني أراك تحب الغنم والبادية، فيه إقرار لمحبة البادية ومحبة الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، ولم ينكر أبو سعيد ذلك، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحبة، وهذه المحبة محبة نسبية جبلية فطرية، أن الإنسان يحب بعض ما أحل الله له شريطة ألا يفتن في هذه المحبة، فلا تشغله عن الصلاة وإقامتها، ولا تشغله عن إقامة حقوق الله عز وجل وأدائها، فلا بأس عليه ولا حرج أن يحب الإبل وأن يحب الغنم وأن يحب البقر وأن يحب البادية، لأن البادية فيها الراحة النفسية بالبعد عن صخب المدن وإزعاجها، وتعين على التفكر في ملكوت الله والنظر في ملكوت الله أكثر، وتعين الإنسان على البعد من شرور الناس من القيل والقال والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهي فيها أمور مستحبة. وكذلك أيضا في المدن خير كما أن في البادية خير، والعبد إذا اتقى الله عز وجل لم يضره أن يسكن بادية أو حاضر، مدام أنه يتقي الله ولو سكن في كهف فإنه سيبارك الله له في عيشه ورزقه ويفتح له أبواب رحمته بتقواه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه هي هذا هو الأصل والأساس. قال عليه الصلاة والسلام: إني أراك تحب الغنم والبادية، فيه دليل على مشروعية الحكم على الإنسان بالظاهر، قال إني أراك تحب الغنم والبادية لأنك تحكم عليه بالدلائل، مثلا إذا رأيته تنظر إليه يخرج ويدمن الخروج إلى البادية ويحب الغنم ويحب الإبل، تقول إنه يحب الإبل وهذا شيء جبلي فطري، ولا شك أنه جائز ومباح كما ذكرنا شريطة ألا يفتن الإنسان عن طاعة الله ومحبة الله. نعم. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت، وفي بعض الروايات وفي بعض الألفاظ إذا كنت في غنمك وباديتك فأذن. الفرق بين الروايتين أن رواية فأذن أمر استدل بها على وجوب الأذان، وأما رواية فأذنت فهي حكاية حال، أي وقع منك الأذان. فأذنت هنا إذا فعلت فافعل يقصد بها ما قبل الفعل وما أثناء وما هو أثناء الفعل وما هو بعد الفعل، والمراد هنا ماذا؟ أثناء الفعل. إذا أذنت المراد به أثناء الأذان، أن رفع الصوت يكون أثناء الأذان لا بعد الفراغ من الأذان، لأنه إذا أذنت قد يفهم منها فإذا أذنت يعني انتهيت من الأذان فارفع صوتك، هذا ما يمكن، واضح هذا؟ لذلك يقولون إن المراد به أثناء الفعل وليس المراد به ما بعد الفعل، كما إذا قلت إذا قرأت فرتل أي أثناء القراءة، وكقولك إذا صليت فاخشع أي أثناء فعل الصلاة لا بعد انتهائك من الصلاة. فأذنت نعم. فارفع صوتك بالنداء. فارفع صوتك بالنداء فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن المنبغي في الأذان رفع الصوت، وهذا أمر اتفق عليه العلماء رحمهم الله أن الأذان يطلب فيه رفع الصوت لأن المقصود به إعلام الناس بدخول الوقت، فإذا ارتفع صوته بلغ إلى أقصى مكان وحينئذ يستوعب العدد الأكثر. المسألة الثانية بنى على هذا العلماء أنه يشترط في المؤذن أن يكون صيتا، الصفات التي ينبغي مراعاتها في المؤذنين أن يكون المؤذن صيتا، صيتا يعني أن صوته عال بحيث يسمع من أبعد مكان. ينبني على ذلك أنه لو تشاح في الأذان يعني تقدم للأذان 4 أو 5 وأصواتهم مختلفة في القوة قدمنا من كان صوته أقوى وأبعد، لأنه قال فارفع صوتك، فأمره عليه الصلاة والسلام بمد الصوت ورفعته، فدل على أنه يطلب في المؤذن أن يكون صيتا بمعنى أن يسمع أذانه من أبعد من الأبعد. حتى مع وجود الأجهزة الموجودة الآن فإن مؤذن الصيت يختلف عن أذان الصيت يختلف عن أذان غير الصيت، فقوة الصوت وبعد المدى في الصوت مطلوب ومرغوب شرع لأنه يحقق مقصود الشرع. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الشرع يراعي في الولايات مقصوده، كل ولاية قصد فيها، مثلا الآن إذا جئت للخطابة المقصود التأثير في الناس وتبحث عن الخطيب المؤثر، فلو تشاح 3 أو 4 في أن يلوا الخطابة قدمنا من يؤثر في الناس أكثر ومن هو أبلغ في موعظته وخطبته، وإذا تشاحوا في الأذان بحثنا عمن هو أقوى صوتا وأكثر مدى في الصوت لكي يبلغ المكان الأبعد وحينئذ يستوعب من المصلين ما لا يستوعب من كان دون ذلك. فقوله فارفع صوتك قالوا إن هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتا. نعم. فإنه لا يكن عند رفع الصوت نبه العلماء رحمهم الله على أن رفع الصوت ليس المراد به الصوت الجهوري المزعج، لأن الصوت إذا ارتفع تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، والمؤذن الذي صوته مستبشع ويؤذي الناس نص بعض العلماء رحمهم الله على أنه لا يقدم في الأذان مع أن صوته أبلغ، لأنه يؤذن والناس نائمون والناس في راحتهم وفيهم المريض وفيهم ولذلك ليس المراد بقوة الصوت ما كان أجش وكان صوته مؤذيا فهذا يستثنى، إنما المراد من كان صوته في المدى أبلغ بحيث يستوعب العدد الأكثر من المصلين. فارفع صوتك. نعم. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جملة تعليلية، أي أمرتك برفع الصوت من أجل أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. فيه دليل على فضيلة الأذان لاشتماله على أعظم الأشياء وأفضلها وأجلها على الإطلاق، وهي شهادة التوحيد. لما كان الأذان اشتمل على هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض، حاز هذه الفضائل العظيمة، حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومن أحسن دين ومن أحسن، في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنه المؤذن، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله. ومن أحسن قولا، من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأنه يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى توحيد الله، لأنه يشهد الشهادتين. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رفع الصوت المقصود به بلوغ الصوت إلى أعلى وأبعد مدى، وكذلك أيضا فضله للمؤذن نفسه بشهادة الغير له. فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء، جن ولا إنس خاص ولا شيء عام، من باب عطف العام على الخاص، فتارة يقدم العام ويعطف عليه الخاص، وتارة يقدم الخاص ويعطف عليه العام، وهذا واسع في لغة العرب، لكن تخصيص الجن والإنس لمكان التكليف وهم مكلفون، وهذا يدل على شهادة الجن يوم القيامة كما أن الإنس يشهدون، ويدل على مسألة عامة، وهي أن من قال القول أو عمل العمل واطلع عليه غيره فإنه شهيد عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر لما مر بالجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بالجنازة الثانية فأثني عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فقيل ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك كما في صحيح البخاري جاء لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فرده إلى شهادة الخير الغير الذي يطلع على قوله وفعله. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن والإنس وكل شيء يسمع أنه سيشهد على هذا الذي شهد شهادة التوحيد بين يدي الله، فضل عظيم للمؤذن. ولذلك جاء في اللفظ الآخر: ولا حجر ولا شجر ولا مدر، والذي أنطق الإنس والجن ينطق الحجر والشجر والمدر. وفيه دليل على فضل طاعة الله عز وجل، وأنه يشهد بها كل شيء حتى الجماد. وإذا صلى الإنسان على موضع شهد له ذلك الموضع بين يدي الله عز وجل. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قالوا: الساهرة هي أرض المحشر، أرض من فضة لم تعمل عليها خطيئة قط، وأما الأرض التي عليها الناس فإنها تشهد. ولذلك قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان، قيل الإنسان هنا الكافر لأنه كان لا يؤمن بالآخر، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قالوا: تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل عليها من خير وشر. فإذا جلس على أرض فحدث بالخير شهدت له تلك الأرض ما حدث به من الخير، وإذا جلس على أرض فحدث شرا شهدت عليه تلك الأرض بما حدث عليها من شر، والله لا يعجزه شيء. فيه دليل على عظمة الله، وفيه دليل على عظم على أن الجماد يتكلم ويشهد. قال وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. وقال كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه، فنسب إلى هذا الجماد المحبة. هذا كله بقدرة الله عز وجل. فإذا شهد في الأذان بشهادة التوحيد شهد له الجن والإنس والحجر والمدر والشجر، منقطع صوته كله يشهد له أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم السامع ونعم المسموع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم ما سمع ونعم ما بلغه ونعم ما بلغ به رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أولا هذه العبارة يؤتى بها للتأكيد، كما في الصحيح من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يجهز البعوث لمكة لغزوها، قال له ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي وأبصرته عيناي حين قام وتكلم به ووعاه قلبي. كل هذا تأكيد على أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد رضي الله عنه سمت إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يأتون بألفاظ تدل على أنهم سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا الأمر منه، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما اختلفوا هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، قال رضي الله عنه لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. قال لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أي يتقاطر عليه لعاب الناقة رضي الله عنه وأرضاه، إشارة إلى القرب، لأن أبا طلحة كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس معه رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها عبارات تدل على القرب. ثانيا أن هذه العبارة تنفي الواسطة، لأن الصحابية يروي على طريقتين، الطريقة الأولى المباشرة وهذه يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تنفي الواسطة ولذلك هي أعلى المراتب في الرواية. السمع أعلى المراتب، لما يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، وهذا يدل على اتصال، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى هو المتصل، من أعلى مراتب الرواية. وإذا قال الصحابي هذا فقد سلك مسلك إسقاط الواسطة، وهي الطريقة الثانية أن يروي الصحابي بواسطة، مثل رواية أمهات المؤمنين لبعض شؤونه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، ومثل رواية الرجال منهم لبعض شؤونه في خاصته مع أهله، فإن مثل هذا الغالب أن يكون بماذا؟ بالواسطة. ومنه حديث من المؤمنين عائشة الذي استفتح به الإمام البخاري صحيحه رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد، فقال قوله أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الحديث ترويه عائشة بواسطة، لأن في هذا الزمان كانت صغيرة، ولذلك يقولون الأحاديث منها ما هو بواسطة من الصحابة ومنها ما هو بدون واسطة، والذي بواسطة سواء ذكرها أو لم يذكرها فهو متصل عند العلماء رحمه الله، لأن إسقاط الواسطة من الصحابة لا يضر لأنهم عدول. ولا يؤثر عدم البيان، لكن يستفاد من معرفة الواسطة وتكلف أئمة الحديث وأئمة العلم في معرفة الواسطة عند التعارض لمعرفة الأحاديث المتقدمة والأحاديث المتأخرة، لأنه إذا رواه عن صغار الصحابة وكان الصحابي الصغير قد صرح في السماع فهذا يدل على أنه من آخر حال عليه الصلاة والسلام ومن آخر الشأن والعكس. فعلى كل حال هذه كلها أحوال في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفي الواسطة في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ذلك لما رجع ابن عباس رضي الله عنه في حديث لا ربا إلا في النسيئة، قيل له أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن حدثني أسامة. فهذا يدل على أن الصحابي يحدث ويسقط الواسطة. فبين أبو سعيد رضي الله عنه أنه سمع هذا الحديث بدون واسطة، ولا يستغرب من أبي سعيد رضي الله عنه أن يقول ذلك، لأن الحديث اشتمل على أمر عظيم وفضل كريم في الأذان. استدل بهذا الحديث على فضل الأذان حتى قال بعض العلماء أنه أفضل من الإمامة، والصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان. اختلف العلماء هل الإمامة أفضل أو الأذان أفضل على قولين. قال بعض العلماء الإمامة أفضل لتعلقها بالصلاة وأفعال الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا كان هذا في الصلاة نفسها فما بالك بمن يقيمها للناس. وثانيا أن الأذان فيه فضيلة الشهادتين وفي فضيلة الدعوة إلى الصلاة، وفي الإمامة تلك الفضيلة في أعظم الأشياء بالتذكير في صلاة الجمعة، فإن الإمام يخطب بالناس الجمعة ويأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه، هذا مقام عظيم. وقال بعض العلماء الأذان أفضل لهذا الحديث ولقول عليه الصلاة والسلام أطول الناس إعناقا وأعناقا يوم القيامة المؤذنون، قالوا هذا يدل على أنه أفضل. والذي يظهر كما ذكرنا أن الإمامة أفضل، وورود الفضائل الخاصة لا يقتضي التفضيل من كل وجه. ألا ترى الصحابة رضوان الله عليهم جاءت مناقبهم خاصة وهي لم تقتضي التفضيل على أفضلهم وهو أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فورود المنقبة الخاصة والمزية الخاصة لا يقتضي التفضيل من كل وجه. فالإمامة شأنها عظيم، لأنك إذا تأملت وجدت أن الإمام هو الذي يقيم للناس صلاة وأمر الناس بمتابعته، بل إن المؤذن يؤذن من أجل أن يشهد الناس الصلاة وراء الإمام. فلا شك أن الإمام أفضل وأعظم أجرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فإذا كان هذا في من صلى مع الجماعة فما بالك بمن يصلي الناس بالناس جماعة. وكل ما ورد من الفضائل في صلاة الجماعة فما بالك بمن يقيمها. هذا كله دال دلالة واضحة على فضل الإمام، هذا من حيث صورة المسألة. أما من حيث الأصل فإن مما يدل على فضيلة الإمامة أن الله اختارها لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يؤذن عليه الصلاة والسلام ولم يلي الأذان، وإنما كان إماما صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان، هذا كله يدل رضي الله عنهم أرضاه تولوا الصلاة ولم يتولوا الإمامة الأذان، فدل على أن الإمامة أفضل. وما أثر عن عمر رضي الله عنه لولا الإمامة لولا الخلافة لأذنت، فهذا إن صح عن رضي الله عنه وأرضاه لا يدل على تفضيل الأذان على الإمامة، لأن عمر رضي الله عنه امتنع من ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه أراد أن ينبه على فضل الأذان لا على تفضيل الأذان، وفرق بين التنبيه على فضل الأذان والتنبيه على أنه أفضل من الإمامة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا تويب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التتويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق. اشتمل هذا الحديث على فضل الأذان، لأن عدو الله إبليس لعنه الله لا يقوى عليه، ونظرا لاشتماله على الفضل ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع، وهو في الحقيقة يشتمل على بعض المسائل المستتبعة، ومنها مسألة الوسوسة في الصلاة وحديث النفس وما يخطر للإنسان في صلاته. لكن مقصود الإمام رحمه الله الإمام مالك أن يورد هذا الحديث من أجل فضيلة الأذان، أن الشيطان لا يقوى، ولذلك الشياطين تفر عند الأذان لعظم ما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله عز وجل وذكر الشهادتين وذكره سبحانه بالتكبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول عليه الصلاة والسلام نعم. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى إذا نودي للصلاة، مراد به الصلاة المفروضة كما ذكرنا، أدبر الشيطان وله ضراط، فيه دليل على كراهية الشيطان لذكر الله عز وجل. ينبني على هذه المسألة أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة من ذكر الله عز وجل أن هذا من الشيطان، مثل أن ينفر من حلق الذكر، أو ينفر عند سماع القرآن أو سماع الموعظة ونحو ذلك، هذا يدل على تمكن الشيطان منه لكن بقدر. فإذا قوي إيمانه فإنه يأنس بذكر الله عز وجل ويرتاح إليه، وإذا ضعف إيمانه كان الأمر بالعكس. ومن هنا بيّنت السنة هذا المعنى، أدبر الشيطان وله ضراط، فيه دليل على ضعف الشيطان أمام ذكر الله عز وجل، فهو يدل على فضيلة الذكر. ولذلك تجد المؤمن الموفق الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء منشرحا بها صدره، مؤمنا بها، معتقدا لمعناها، محافظا عليها، وخاصة كذلك إذا حافظ على التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، وحافظ على قراءة القرآن، وجدته أسبق الناس إلى الخير والبر، وأبعد الناس عن الحرام، وتجده قد حبب إليه الإيمان وزين في قلبه بفضل الله ثم بالذكر. فليست هناك عطية أعظم بعد الإيمان وتوحيد الله عز وجل والمحافظة على فرائض الله وترك محارم الله بتقواه، مثل أن يعطى الإنسان لسانا ذاكرا فيذكر الله على كل أحواله. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال سيروا هذا جمدان، وكان في طريقه بين مكة والمدينة، وجمدان جبل معروف بحذاء خليص بعد قديد، فلما جاءوا إلى الجبل تسابقوا في رقي الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهم سبقوا لأنه لا حظ للشيطان فيهم. وينبغي لطالب العلم ولكل من يسمع هذا الحديث أن يفهم من ما قصده الشرع من فضل الذكر، السلاح الذي يتسلح به الإنسان في هدايته واستقامته وولايته لله عز وجل ولدين الله وشرع الله، أن يحافظ على الأذكار في الصباح والمساء، وأن يحافظ على الأذكار في ليله ونهاره بسائر أحواله. ألم تر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيحاسب نفسه خاصة إذا كان من الأخيار والصالحين كل يوم إذا أوى إلى فراشه في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تأمل كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يقوى، وأنه من شدة قوة الذكر ومن شدة قوة لا إله إلا الله على هذا العدو اللدود أنه يفر حتى ثبت في الصحيح أنه يبلغ حج الروشاء، يؤذن بالمؤذن في المدينة فيفر إلى حج الروحاء. الروحاء 60 كيلو عن المدينة، 65 كيلو، ما يقرب مسافة السفر، يبعد حتى لا يسمع الأذان. هذا إذا كان في تلك الأيام التي لا ميكروفون فيها ولا مبلغ. وهذا يدل على قوة سلطان الذكر على عدو الله إبليس، ويدل على بغضه لذكر الله عز وجل وكراهيته له ونفرته لذكر الله عز وجل. قاتله الله، فهو الشيطان المريد، يكره ذكر الله سبحانه وتعالى إلى درجة أن يفر إلى مسافة تقارب مسافة القصر ولا يسمع النداء. وفي هذا دليل كما ذكرنا على محبة الله للعبد واصطفائه له إذا وفقه لذكره، بحيث يلزم نفسه ويعود نفسه كل يوم إذا أصبحت أو أمسيت أن تأخذ من أذكار الكتاب والسنة ما تلزم، تكثر من قول لا إله إلا الله، تكثر من قول سبحان الله والحمد لله، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الدنيا كلها. فهذا كله ينبغي للمسلم أن يستفيد منه فضل الذكر. ولذلك تجد بعض الأخيار بل حتى بعض طلبة العلم تجده يشتكي قسوة القلب والهم والغم في نفسه، مع أن الله أعطاه عطيته العظيمة بطلب العلم والتشرف بجلوس مجالس الذكر، ويقول أجد في نفسي القسوة أجد في نفسي. فإذا نظرت إلى حالي في ذكر الله وجدته لا يقرأ القرآن إلا قليلا، ولا يسبح ولا يحمد ولا يكبر ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحوال خاصة. أضرب لك مثالا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم علي معروضة. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك الصلاة وقد أنت وقد مت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. تأمل نفسك يوم الجمعة، كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تصلي عليه؟ من الناس من يصلي عليه يوم الجمعة فقط عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وهو يندب أمة للصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أكثروا من الصلاة عليه. ثم ألا يستحي الإنسان وهو طالب علم وينسب للعلم يحدث الناس بهذا ويبين للناس هذا، ثم تجده يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا بها الصلاة والصلاتين. ما يستحي الإنسان أن يعرض تعرض صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلان بن فلان وإذا بها نزل قليل. الشاهد الغفلة أن الإنسان يعلم فضائل الذكر كما في حديثنا وما فيه من الخير العظيم والفضل العظيم، والله إن أبواب الخير تفتح في وجه الذاكر. ولو علم الناس ما في الذكر من الخير والبركة لتقاتلوا عليه لما فيه من ما أعد الله منه من الخيرات والباقيات الصالحات في الدين والدنيا والآخر. ولن تجد أحدا يحافظ على الذكر إلا وجدته أثبت الناس جنانا وأصدقهم لسانا وأصلحهم جوارح وأركانا، تجده على خير وعلى استقامة وعلى محبة لله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يقوى على الذكر، وفيه دليل على فضل شهادة التوحيد، لأن الأذان فضله بفضل شهادة التوحيد فيه. ومن هنا الشهادتان لهما أثر عظيم في صلاح حال العبد وإصلاحه، فهما قوام الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الطريقة لدخول الإسلام وعصمة دم الإنسان وماله وعرضه. أدبر الشيطان له ضراط، له ضراط أنه لا يريد سماع الذكر، أنه لا يريد سماع الذكر والعياذ بالله، فيحدث هذا الصوت حتى لا يسمع النداء، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قضي النداء أقبل، إذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أجبر، حتى إذا توي بالصلاة أدعو. ولذلك تأمل الساعة التي ترتفع فيها أصوات المؤذنين، وتأمل الساعة التي ينادى فيها بالصلاة، تجد الإنسان في خضم هذه الدنيا في مشاكلها وهمومها وغمومها وأحزانها، بل تجده مريضا سقيما بمجرد أن يسمع النداء ارتاح نفسيا، لأن عدو الله إبليس ولى. فإذا وجدته مهموما مغموما بالدنيا، بمجرد ما يؤذن الأذان تجد أن هذه الغمة قد انقشعت بقدر ما حضر من قلبه، وتجد أن هذه النفس قد اطمأنت، وتجد الصدر قد انشرحت وشتان، ولا يعرف مقدار هذه النعمة الإنسان إلا إذا سافر إلى بلد لا يؤذن فيه والعياذ بالله. فإذا جاء إلى بلاد الكفر التي لا أذان فيها أحس كأنه والعياذ بالله في سجن، أحس بضيقة وكآبة. وهذا شاهدنا ولمسنا حينما سافرنا إلى بلاد لا يؤذن فيها، لا رد الله علينا ذلك، وجدنا الضيق. تجد الإنسان حينما يأتيه المغرب ولا يسمع الله أكبر، ولا يسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، حتى ضيق عليه الأرض بما رحبت، ولا يدري أول النهار من أوسطه من آخره، تجده في حالة عجيبة جدا. ولكن إذا نودي بالصلاة انشرحت الصدور واطمأنت القلوب، لأن عدوها ولى. ومن هنا الحرص، حرص الإنسان، يستفيد الإنسان أنه ينبغي عليه أن يحرص على كل شيء يبعده من الشيطان ويقربه من الرحمن، ومن ذلك الحرص على الذكر كما بينا. نعم. حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى إذا قضى التثويب أقبل، إذا ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة، وفي دليل على فضيلة الإقامة أنها كالأذان. وفي قوله أقبل لم يقبل الشيطان من أجل طاعة الرحمن، يقبل على المساجد وعلى بيوت الله، يقبل على المساجد وعلى كل راكع وساجد، لا لشيء إلا من أجل أن يصده عن الله عز وجل. ولذلك لن تجد على وجه الأرض عداوة وأذية وبلية أعظم من هذه العداوة، ولن تجد حقدا ولا حسدا أعظم من حقد الشيطان عليك وأعظم من حسد الشيطان لك. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن بصيغة التوكيد الشيطان الاسم الظاهر، كان للإنسان، كان التي تدل على الدوام والاستمرار، للإنسان يسلب الحصر والقصر، عدوا مبينا نكرا، والتعبير بالعداوة ثم مبينا أي ظاهرا في عداوته، العداوة التي بلغت غايتها، فهو لا يرى باب خير لك إلا قفله في وجهك، ولا يرى سبيل رشد إلا أعماك عنه ما استطاع. ولذلك الموفق من ينتبه لهذه العداوة، ما أقبل بعد أن ينتهي التثويب وبعد أن ينتهي الأذان، لا يقبل إلا من أجلك، من أجل أن يصدك عن طاعة الله ويثنيك عن مرضات الله ويصرفك عن محبة الله. يقبل وقد فتحت أبواب السماء لك، فيأتي لكي يشغلك عن الدعاء ويشغلك عن الذكر عن الطاعة عن المحبة. ولذلك أمر الله عز وجل العبد المؤمن أن يتخذ العدة وأن يستعد لهذا الشيطان في عداوته وكيده وأذيته. وتجد أسعد الناس في هذه الدنيا من أيقظ الله قلبه لهذه العداوة. وإذا رأيت الرجل يبحث عن كمال الاستقامة والثبات على الهداية، تجده قد جعل نصب عينيه عداوة الشيطان له، فكل شيء يخطر في قلبه وفي نفسه من خطرات الشيطان قد جعل نفسه عليه حسيبا ورقيبا، حتى يوفقه الله لسلوك سبيل الهدى والابتعاد عن سبيل الردى، سبيل الشيطان. أقبل، يدبر حتى لا يسمع الذكر، بمجرد أن ينتهي الذكر يأتي، لأنه ما يريد أن يفوت من عمرك ثانية، ولا يريد أن يفوت من حياتك لحظة دون أن يوسوس لك، على الأقل يشغلك. ولذلك تجد الإنسان يجلس في مجالس الذكر ويقرأ القرآن ويسمع المواعظ والخطب وما يذكره بالله، فإذا بنفسه قد تعلقت بالسماء، وبمجرد أن يخرج من حلق الذكر وينصرف عن ذلك المكان، إذا بالدنيا قد تغيرت، فأظلم عليه ما كان مضيئا، وأصبح الضيق عليه في كل حال من الشيطان. كل هذا من الحقد والحسد الذي ابتلى الله به بني آدم من إبليس. تتخذونه وذريته أولياء من دوني، من يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى يكرمك وهو يهينك، الله يرفعك وهو يضعك، الله يدلك على الخير ويهديك إليه وهو يدلك على الشر ويسوله، إعاد بالشر وتسويف بالخير. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد التوفيق وسلوك الطريق الذي ينتهي به إلى جنة الله ومرضات الله أن يحرص على عداوة الشيطان وأن يستذكر هذه العداوة دائما. نعم. أقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعلنا نركز على هذا الأمر، أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة مما يؤذيها به عدوها، ولذلك اختار أفضل الأشياء وأحبها إلى الله بعد الشهادتين وهي الصلاة. وبيّن أنه يخطر بين الإنسان بين الرجل وصلاته. ثم تأمل رحمك الله أنه اختار في عداوة الشيطان الصلاة، ودل على عظم أمر الصلاة. وثانيا أنه اختار عليه الصلاة والسلام في عداوة الشيطان للإنسان أعظم الأشياء في الصلاة، أعظم الأشياء في الصلاة بعد أن يتم الإنسان صورتها من أركانها وواجباتها الخشوع. ولب الصلاة الذي عليه الحساب وحسن العاقبة والمآب من الكريم الوهاب سبحانه رب الأرباب، سبحانه وهو رب الأرباب، أعظم ما يعطيه الإنسان هو الخشوع في صلاته وحضور القلب إذا وقف بين يدي الله عز وجل. فجاءت عداوة الشيطان وأذية الشيطان للإنسان في الصلاة في الخشوع وحضور القلب. ولذلك قال الأئمة والمفسرون أجمع عند قوله تعالى، قال بعض الأئمة والمفسرين في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون، كأن سائلا سأل من هم المؤمنون؟ قال الله الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة بعد الإيمان بالله عز وجل الخشوع في الصلاة. هذه الصفة يقول بعض أئمة التفسير عند تفسير هذه الآية أجمع المسلمون على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته، ليس له من هذه الصلاة إلا بقدر ما حضر قلبه فيها. من الناس من يكتب له ربع الصلاة ومنهم من يكتب له نصفها. إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها، إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فالشيطان حينما يرجع إلى خشوع الصلاة، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه بعد بيانه لفضل الأذان، أن ينبه أن الشيطان يحول بين الإنسان وبين صلاته. ومن هنا ينبغي للمصلي إذا صلى أن يحرص على الخشوع وحضور القلب. اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، اذكر كذا اذكر كذا، يذكره المال، يذكره الأولاد، يذكره الزوجة، يذكره الحرف والنسل، اذكر كذا اذكر كذا. حتى إذا من الناس من يذكره أبسط الأشياء فينصرف عن ربه والعياذ بالله عن الخشوع في الصلاة، ومنهم من يذكره أوسط الأشياء فينصرف عن الله عز وجل، ومنهم من يذكره أعظم الأشياء وهي الأشياء التي نسيها. ثم الأشياء التي نسيها في أشياء مهمة وفي أشياء أهم. فإذا رأى، انظر كيف العدو إذا رأى أنه يذكر الأشياء المهمة ويغفل جاءه بالأشياء المهمة. لكن إذا عجز عدو الله ما استطاع ذهب إلى أهم الأشياء، لأن أهم الأشياء إذا ذكرها الإنسان اشتغل بها. حتى بعض الأحيان قد يأتي بأهم الأشياء في طلب العلم، وقد يأتي بأهم الأشياء في الدعوة، وقد يأتي بأهم الأشياء في الدروس. نعم، لأنه يريد فقط ما فيه حرمان الإنسان من الخير. والله لو أن المؤمن التقي النقي السوي الرضي تأمل عداوة الشيطان لحار عقله، يحار عقله من هذه العداوة العجيبة يأتي يذكر الإنسان بأبسط الأشياء إذا غفل انتهى والعياذ بالله. لكن إذا كان قوي الإيمان يذكره بالأشياء من المال من الدنيا من الزوجات لم يلتفت إلى شيء، جاءه من باب الطاعة وقال له إن شاء الله إذا انتهيت من الصلاة تذهب إلى فلان تنصحه، جارك ما يصلي لماذا لا تنصحه؟ ثم قال له الأفضل أنك تنصحه بطريقة كذا أو كذا، فيبدأ يشتغل يشتغل حتى يذهب لا يدري كم صلى، فلا هو أدرك الصلاة ولا هو أدرك الجار. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، نسأل الله السلامة. ولكن إذا علم أنه واقف بين يدي الله واستشعر عظمة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين ما يستطيع أن يصلي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي صفة العبودية إذا كملت كملت ولاية الله لصاحبها، فليس للشيطان عليها سلطان بقدر هذه العبودية. ولذلك من وقف يعبد الله في صلاته لا هي القلب فإن الشيطان يتسلط عليه، حرم على قدر إعراضه عن الله. وهكذا بالنسبة لمن وفقه الله عز وجل فكملت عبوديته لله فصلى حاضر القلب. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكره لما لم يذكر. وفي القصة المشهورة عن الإمام أبي حنيفة أن رجلا أضاع ماله فاشتكى إليه فقال له صلي ركعتين، صلي لله ركعتين واخشع فيها غاية الخشوع وستجد ما تبحث عنه، اخشع فيها خشوعا لا تنشغل فيه بغير الصلاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فقام الرجل يريد أن يصلي قال له الشرط أن تخشع فيها غاية الخشوع، فإذا صليت غاية كمال الصلاة ما تنتهي من صلاتك إلا وقد يعني وجدت حاجته. فصلى فجاءه الشيطان أخذه يمينا وشمالا فإذا به حاضر القلب، حاول أن يذهب به حتى صار في آخر الصلاة فوجد أن الأمر ما فيه، فجاءه بالحاجة قال له اذكر كذا وكذا فذكرها فانفتل من صلاته وذهب لحاجته، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. فوجد الحاجة، لأن الشيطان يتسلط على قلب الإنسان بما يحبه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر غواية الشيطان. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم عصمنا بعصمتك وأمنا من ولايتك ما نبلغ به كمال مرضاتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. العبد ضعيف، ولذلك بيّن الله تعالى أنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا به سبحانه، من أضعف ما يكون للإنسان إلا أن يحفظه الله بحبه. ولكن إذا أخذ الحذر من العداوة من عداوة الشيطان كملت ولايته لله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، حتى يظل الرجل إن يدري أي ما يدري كم صلى، بمعنى أنه من الناس من يشغله الشيطان عن صلاته فيشغله عن خشوعه، ومنهم من يشغله حتى والعياذ بالله لا يدري كم عدد الصلاة، فلا يدري أهو في الثانية أو الثالثة أو الأولى، فتختلف عليه صلاته. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يحفظ لنا صلاتنا وذكرنا وقربنا منه سبحانه وتعالى، وأن يعطينا أفضل ما أعطى الذاكرين والمصلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. ندري كم صلى ما يدري كم صلى، وهذا من أبلغ ما يكون من الخسارة، وهذا كما يقول العلماء من باب التحذير، لأنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة مما يفسد عليها دينه، هذا فساد في الدين أن يبلغ بالإنسان أن يصلي فلا يدري كم صلى. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. قال رضي الله تعالى عنه ساعتان يفتح لهما أبواب السماء. هذا الحديث هذا الأثر موقوف لفظا مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمل على بيان فضيلة النداء والأذان، وأنه تفتح أبواب السماء حال النداء. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من مضان الإجابة الدعاء أثناء الأذان، لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. ونظر للشمال الحديث على هذا الفضل المتعلق بالنداء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله، أورده أثرا وغيره أورده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقل داع ترد ساعتان، ساعتان إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم، يفتح لهما أبواب السماء. والساعة تطلق على القدر اليسير من الزمان وعلى ما هو بقدر الفعل. ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، تفتح لهما أبواب السماء أي تفتح فيهما أبواب السماء. ولما كان هذا التفتح للأبواب بسبب الفعل عبر بقوله لهما. وقل داع ترد عليه دعوته، وقل داع ترد عليه دعوته، في دليل على أن الدعوة تستجاب. وقل داع، ومثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، هذا ما يسمي العلماء الموقوف لفظا المرفوع حكما، لأن الصحابة كان فيهم من الورع بعدا يقولوا على الله أو يقولوا في دين الله وشرع الله، خاصة هذا أمر غيبي، لأن فتح أبواب السماء وإجابة الدعاء أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. ولا يجوز لأحد أن يقول إن السماء تفتح في الساعة الفلانية أو في الوقت الفلاني إلا بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا مجال للاجتهاد والتأويل والنظر أبدا. نعم. حضرة النداء للصلاة، حضرة النداء للصلاة أي إذا حضر وقت النداء للصلاة، والمراد بذلك أن ينادي المنادي. والسبب في هذا كما ذكر بعض الأئمة أن المؤذن إذا أذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، وقال أشهد أن محمد رسول الله، وهو يقول الله أكبر ويقول لا إله إلا الله، وكل هذه الكلمات من ذكر الله وعمل صالح من أجل الأعمال الصالحة، ولذلك يرفع هذا العمل وتفتح له أبواب السماء، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فتفتح أبواب السماء للنداء. نعم. والصف في سبيل الله، والصف في سبيل الله أي ساعة حضرة العدو، فإذا تقابل الصفان والتقى الزحفان في الجهاد في سبيل الله فإنها ساعة تستجاب فيها الدعوة، وهي من أعظم الساعات، لأن العبد إذا خرج للجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله لا شك أنه قد بذل أعز ما يملك وهو نفسه التي بين جنبيه، فباع نفسه لله عز وجل، فإذا قام في هذا المقام الذي تضعف فيه النفوس ويجبن فيه الجبناء ويذهب فيه الضعفاء ووقف ناذرا نفسه لله وباذلا روحه وجسده لكي يقطع ويؤذى في ذات الله ومرضات الله لإعلاء كلمة الله ودين الله، فإنه في مقام عظيم، ولذلك تفتح أبواب السماء لدعائه وتستجاب دعوته. وهذا فيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله بالجهاد المشروع، ففيه دليل على فضل الجهاد وفضائله، كما سيذكرها المصنف رحمه الله في بابه عديدة. يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، ويأتي ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجحه يثعب، اللون لون دم، الريح ريح مسك، ويؤمن الفتان في قبره، فكفى ببارقة السيوف فتنة، إلى غير ذلك من الفضائل للمجاهدين في سبيل الله، لأنهم يقاتلون أعداء الله الذين كفروا ولا يريدون كلمة الله أن تعلو، فيقاتلون يبذلون أنفسهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله ولإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذه من أعظم المراتب وأجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تقابل أولياء الله وأعداء الله تقابل الصف والتقى الزحفان فإنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم عند لقاء العدو صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. سئل مالك عن النداء يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. جمهور العلماء على أن وقت الجمعة يبدأ بزوال الشمس، لأن الجمعة بدل عن الظهر، ولذلك من فاتته الجمعة صلىها ظهرا. والثابت في الأحاديث في الكتاب والسنة أن وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس، ولذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها زوالها، ولم يفرق بين الجمعة وغيرها، فأمر في هذا الوقت أن تصلى صلاة الظهر ولم يفرق بين الجمعة وغير الجمعة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. والذين قالوا أنها تصلى قبل الزوال استدلوا بأحاديث محتملة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، ونحو ذلك من الحديث المحتملة التي سنبينها. والصحيح مذهب الجمهور أن الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر ولا تصلى قبل الظهر. وإذا كان وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر فلا يشرع الأذان للجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر، لأن الأذان لا يشرع إلا بعد دخول وقت الفريضة، لأنه إعلام بدخول وقت الفريضة، فينبغي أن يكون بعد دخول الوقت لا قبل دخوله. فجمهور العلماء على أنه لا يؤذن للجمعة إلا بعد زوال الشمس، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال رحمه الله: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قد طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. سئل مالك رحمه الله عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة. الأذان 15 كلمة بدون ترجيع في قول الحنفية والحنابلة، وبالترجيع في قول الشافعية والمالكية. والصحيح أن الترجيع وعدم الترجيع خلاف التنوع وليس بخلاف تضاد، بمعنى إن شئت أذنت أذان أبي محثورة بالترجيع، وإن شئت أذنت أذان بلال بدون ترجيع، كلاهما جائز. والأفضل عدم الترجيع، لأنه هو أذان بلال رضي الله عنه. وأذان أبي محذورة حينما أمره بالترجيع قالوا سببه أنه كان حديث العهد بالإسلام، ولذلك ألقى عليه الأذان كما في الرواية عند رجوعه عليه الصلاة والسلام من غزوة الطائف. وهذا لأنه كان حديث قال: ألقى علي الأذان فأذنت فألقى علي صرة من فضة. هذا في حال رجوعه من غزوة الطائف، لأنه شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن الأذان بترجيع أو بدونه خلاف فيه خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، فلو أذن بالترجيع صح أذانه، ولو أذن بدون ترجيع صح أذانه، فهذا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. وأما بالنسبة للإقامة فإن 11 كلمة، وتثنية الإقامة، تثنية الإقامة يقول الله أكبر أربعا في أولها، وأن تكون الشهادتان أربع، اثنتان لشهادة التوحيد واثنتان لشهادة الرسالة، وهكذا بالنسبة للحيعلتان حيعلات. ولكن في الإقامة لا تثنى بهذه التثنية، إنما تكون مرتين مرتين، يكون تكبير مرتين في الأول، وهكذا بالنسبة للشهادتين مرتين، إحداهما لشهادة التوحيد والثانية للرسالة، فلا تكرر. وهذا معنى قول أنس كما في الصحيح: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يوتر الإقامة بمعنى أنها تكون بالنسبة للأذان وترا، فإذا وجدت أن الأذان التكبير فيه أربعا في الأول فإنه يكون في الإقامة مرتين، فهو وتر نسبيا بالنسبة للأذان كالاثنين والواحد، فلا يكرر بتكرار الأذان فصار وترا من هذا الوجه. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. فطالت وكثرت ألفاظ الأذان لأن الناس تحتاج إلى أطول وقت لإعلامها. فمن الناس من يستيقظ في أول الأذان، ومنهم من يستيقظ في أوسط الأذان، فإذا طال وقت الأذان كان سماع الأذان والانتباه لوقت الصلاة من العدد الأكثر. ولكن الإقامة تكون في المسجد لأجل إعلام الناس بقيام الإمام للصلاة، فهي أخف فلم يطل وقتها. ولذلك شرع الترتيب في الأذان والحذر في الإقامة، وقلت ألفاظ الإقامة عن ألفاظ الأذان لهذه المعاني. بالنسبة للإقامة لا تثنى، بمعنى أنها لا تكون أربعا تكبيرات فيها وهكذا الشهادتين، على التفصيل الذي ذكرناه. والخلاف في قولي قد قامت الصلاة، هل تقام مرة أو مرتين؟ صحيح أنها تقال مرتين، يقول قد قامت الصلاة مرتين، وليس المراد بقولي ويتر الإقامة إيتار قولي قد قامت الصلاة، إنما المراد إيتار العدد، لأن قد قامت الصلاة لا تقال إلا في الإقامة فقط. ولذلك كررت لوجود الحاجة، لأنه في صدر قيام الصلاة، قيام للصلاة. قال رحمه الله: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. أدرك الإمام مالك رحمه الله في المدينة ما لا يقل عن 70 من أئمة العلم والفتوى، كل يرجع إليه ويؤخذ بقوله. وهؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، وكانت تسمى المدينة دار الهجرة لكثرة ما فيها من المهاجرين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استقروا فيها. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة أن المدينة إلى عهد الإمام مالك لم تدخلها بدعة قط، من كثرة العلماء فيها ووجود العلم في المدينة. فقال إن إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة قط. فالإمام مالك رحمه الله أدرك هذا الجمع والعدد الكبير من أئمة العلم ودواوين العلم الذين أدركوا أضعاف عدد من الصحابة. إذا قال الأمر المستقر عليه الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، فهو يعني هؤلاء الأجلاء وهؤلاء العلماء. ولذلك قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أمور العبادة الظاهرة التي تتوارث عمل أهل المدينة فيها حجة بإجماع العلماء، لأنه إلى عهد الإمام مالك لم يحصل العبث، لأن الدار مليئة بالعلماء والأئمة. وضرب المثال لذلك، وقد سبقه إلى ذلك الإمام الحافظ بن عبد البر، فذكر أن ألفاظ التأذين أنها متوارثة عن عصر النبوة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجمع هذا العدد إلا وله أصل من السنة. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على أصول الإمام مالك، ورجح في كثير من المسائل في القواعد النورانية، وكلامه في ذلك من أنفس الكلام. قال إن أصول أهل المدينة هي أصح الأصول بالمقارنة بأهل الكوفة وغيرهم، لأن المدينة دار علم ودار نبوة، كان فيها العلم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، فتيسر فيها ما لم يتيسر في غيرها من الأصقاع والأمصار والأقطار. فالمقصود أن الإمام مالك إذا عبر بأنه وجد أهل العلم ببلده على سنة ظاهرة يسمونها السنة الظاهرة، كألفاظ الأذان والإقامة، هذه شعائر ظاهرة، وصفة رص الصفوف أو نحو ذلك من الشعائر الظاهرة، هذه عملهم فيها حجة، لأنه لا يكون فيها إلا وله أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فأدرك أهل العلم ببلده على هذه الصورة، واستغرب بعض العلماء كيف يكون الترجيع، مع أن الترجيع هو أذان أهل مكة، وعدم الترجيع هو أذان أهل المدينة. ومن الحجة عندهم على تقديم أذان بلال على أذان أبي محذورة أن بلالا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولذلك هو الذي أذن وهو الذي أقام، كما في الحديث الصحيح في صفة حجة الوداع: ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام حينما جمع بعرفات. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى إلى مكة لم يأمر أبا محذورة أن يؤذن أذانا الذي بالترجيع، وإنما أمر بلالا. ومن هنا رجحوا عدم الترجيع على الترجيع من هذا الوجه من جهة السنة، وأما الترجيع فهو محفوظ ولا ينكر على من فعله، والأذان به صحيح. أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويرفع بها صوته مرة ثانية. وفيه تقريبا ثلاث صفات عند العلماء، بين المالكية فيها خلاف في أوجه عند الشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع. فأما الإقامة فإنها لا تثنى، فأما الإقامة فإنها لا تثنى كما ذكرنا بالنسبة للأذان، وإلا الله أكبر في أول الإقامة مثنات، لكنها بالنسبة للأذان غير مثنى، لأنها في الأذان أربعة وفي الإقامة مرتين، فأصبحت غير مثنات بتثنية الأذان، يعني نسبي، نفي التثنية عنها نسبيا. نعم. وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وذلك الذي لم يزل يعني لم يختلف عليه أهل العلم ببلدنا، أي أنه أدرك أهل العلم ببلدي على هذا، ومثل هذا كما ذكرنا أنه حجة. نعم. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال بلال قد قاموا فكبروا، حديث ضعيف. واختلف العلماء رحمهم الله متى يقوم الناس فيأخذون مصافهم، والذي دلت عليه السنة أن الأفضل والأكمل أن يقوم الناس عند رؤية الإمام داخل المسجد، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا سمع حركة من وراء الستر، الستر كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلة على المسجد يعني على الروضة، وكان يدخل من حجرته على الصف على مقام مصلاه عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من وراء الستر، فكان بلال إذا أحس بحركة وراء الستر أقام، ابتدأ بالإقامة. فذات يوم سمع الحركة فأقام، فقام الصحابة رضوان الله عليهم وأطال قيامهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموني فقوموا، فدل على أن السنة للقيام أنك إذا رأيت الإمام داخلا يريد أن يمضي إلى مصلى تقوم، هذه هي السنة. وفائدة هذه السنة أنهم إذا قاموا قبل وصول الإمام للمحراب ومصلاه أمكنهم أن يعدلوا الصفوف، وأمكنهم أن يسووها، فيدركوا فضيلة تكبيرة الإحرام، ويدركوا فضيلة إدراك الإمام من أول الصلاة. لكن لو أنهم قاموا متأخرين وتأخروا في قيامهم، فإنه قد يشتغل الحريص على تعديل الصفوف وتسوية الصفوف فيفوتهم خير كثير. ومن هنا السنة القيام عند رؤية الإمام، وهو الأشبه والأقوى بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموني فقوموا، لكن ليس هذا على سبيل الإلزام، هو الخلاف في الأفضلية متى يقوم الناس للصلاة. وبين الإمام مالك أن الناس يختلفون، فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الثقيل، فقال إن هذا تركه الشرع لاختلاف أحوال الناس، فلم يسن فيه بشيء شيئا معينا يلزمهم بالقيام عنده. واتفق العلماء على أنه لو قال الإمام الله أكبر أنه يجب القيام، أنه إذا قال الله أكبر يجب على المأموم أن يقوم ويكبر، لأنه مأمور بالدخول في الجماعة. الخلاف في الوقت الذي ما بين انتهاء الإقامة وما بين تكبيرة الإحرام متى يقوم. أما إذا أقيمت الصلاة فلا إشكال، ومن هنا تجد البعض جالسا ويأتي الإمام وتقام الصلاة ويكبر الإمام وهو جالس ثم بعد ذلك يقوم، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. لا يجوز الإنسان أن يزهد في الخير، لأنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فلها فضيلة خاصة، ولها فضيلة أخرى إذا كرر هذا الإدراك 40 يوما كما في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه تكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم. قال رحمه الله وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. ينبغي أن يفرق بين الإلزام وبين الأفضل والمستحب والجائز. وهذا أمر مهم جدا عند تناول كلام العلماء والأئمة. فالإمام مالك هنا يتكلم هل يلزمون بالأذان أو لا. قال بعض العلماء خاصة من يرى وجوب الصلاة مع الجماعة أنهم إذا أرادوا الجماعة مثلا كانوا رفقة وفي موضع وأرادوا أن يصلوا فإنهم يؤذنون إذا كانوا بموضع حتى تسقط عنهم الجماعة التي سمعوا نداءه، لأنهم يرون وجوب الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجد فإني لا أجد لك رخصة. فقال أنه يلزمهم أن يؤذنوا في موضعهم. وبناء على ذلك على هذا القول يكونون ملزمون بالأذان بإسقاط الجماعة التي سمعوا نداءه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء أن يجب على القول بوجوب الجماعة. أما على القول بعدم وجوب الجماعة فحينئذ لا إشكال إذا أرادوا أن يؤذنوا أو لا يؤذنوا فهو لا يرى الوجوب. أما لو أذنوا فلا حرج عليهم ولا بأس، لا حرج عليهم ولا بأس أن يؤذنوا لأن عندهم جماعة. والأذان شرع للمنفرد ولم يشرع حتى شرع للمنفرد من باب أولى أن يشرع عند وجود الجماعة. ولذلك أذانهم يسقط عنهم حضور النداء الثاني وإجابته إذا وجد العذر. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. نعم، في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذا الأصل الأذان الفرض اللازم هو في المساجد التي يجمع فيها أو تكون فيها الجماعة. نعم. قال رحمه الله وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال رحمه الله لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. تسليم المؤذن على الإمام أن يأتي فيسلم عليه ويستأذنه بالإقامة، وهذه من المحدثات وليس لها أصل، ولذلك لزم الإمام مالك رحمه الله السنن وكان شديدا في البدعة والمحدثات. الأمور المحدثة التي لا أصل لها كانت تفعل لبعض الولاة في المدينة وأنكرها رحمه الله وبيّن أنه لم يكن عليها الصدر الأول، وفيه دليل على الاحتجاج بفعل السلف بناء على الأصل، أن هذه الأمور مما يطلب فيها الدليل لأنها متعلقة بالعبادة ولا يقبل فيها الاجتهاد وعادات الناس وإحداث الطقوس، لأن أمور الدين ينبغي الالتزام فيها بالوارد. قول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا، أمرنا يعني الدين، فأمور الدين من الصلاة وصفة الصلاة. فلما كان الإمام مرتبطا بالجماعة وهيأت هذه الارتباط أنه جاء المؤذن يسلم عليه ويؤذنه تصبح سنة في الناس، كل ما جاء المؤذن يؤذن أو يقيم يستأذن الإمام، هذا مما لا أصل له. ولذلك ينبغي لزوم الوارد أن المقيم يقيم الصلاة أو المؤذن يقيم الصلاة عند رؤية الإمام داخلا في المسجد، أو يحضر الوقت يكون الإمام موجودا ويكون هناك عادة للإمام فيلتزمها المؤذن ويقيم الصلاة عندها. هذا بالنسبة للأصل. وأما مسألة التسليم والاستئذان وغير ذلك من الطقوس التي لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة ولا عبرة بها، خاصة إذا ألفت هذه الأشياء وأصبحت كالعبادة وأصبح يعتقد فضلها، فهذا أمر عظيم لأنه من الحدث والبدعة، ينبغي لزوم الوارد. وكان الإمام مالك رحمه الله شديدا في هذا، على الأصل أن هذه الأمور ظاهرة أمام الناس، وخاصة في مسألة الاستئذان والتسليم ونحو ذلك إذا فعلت فإنها من الأمور البدع المحدثة التي لا أصل لها. نعم. قال يحيى رحمه الله وسئل مالك رحمه الله عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال رحمه الله لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. ومن جاء بعد انصرافه فليصلي فليصلي لنفسه وحده. لنفسه وحده. هذه مسألة تقوم على أنه إذا أذن ولم يحضروا فقد فرطوا في الجماعة. إذا أذن ولم يحضروا فقد فرطوا في الجماعة. فإذا صلى وحده صلى معه، إذا لم يصلي معه أحد انعقدت الجماعة وفاتت من بعده، انعقدت الجماعة في صورة الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة مشروعة للجماعة كما ذكرنا. فإذا جاءت الجماعة بعد انتهاء هذا المصلي من صلاته لم يطالبوا بإعادة الأذان والإقامة. لماذا؟ لأن الصلاة انعقدت بهذا المؤذن، هو أو معه اثنان أو ثلاثة ولم يحضر الكل، فحينئذ انعقدت بالجماعة الأولى. ولو صلى معه واحد فقد انعقدت بالجماعة الأولى. لكن لو لم يحضر أحد وأذن وأقام فقد ضيعوا الفضيلة، وحينئذ يصلي ويكتب له أجر الجماعة. هذا المؤذن يكتب له أجر الجماعة ولو صلى وحده، لأن التفريط من غيره وليس منه هو. والعامل والأجير إذا كان التفريط من غيره كتب له الأجر كاملا، ومن هنا يعطى الأجر كامل. وأعطاه الحكم رحمه الله في أن الجماعة الثانية تشبه من جاء بعد انتهاء الصلاة وانقضائها، لأن لو قلنا يعيدون الأذان ألغي الأذان الأول وألغيت الجماعة الأولى، إذا انعقدت أو ألغيت صلاة هذا الرجل المنفرد، ولذلك لم يأمره بإعادة صلاته. والأصل لو قلت إن الجماعة الثانية هي التي يعول عليها، لزم هذا المؤذن أن يعيد معهم الصلاة مرة ثانية، يعيدها نافلة بإجماع العلماء، تعاد نافلة عند من يقول بالإعادة. لكن لما كانت الجماعة الثانية أشبه بالقضاء لم يلزمها أن يعيد. توضيح المسألة، نخرج من هذا إلى أصل حتى تتضح أكثر. أجزم المصلي إذا دخل المسجد ولو صلى وانعقدت جماعة المسجد أن يدخل مع جماعة المسجد. هذا واضح من السنة فيه صحيحة. صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا. الإلزام بإعادة الصلاة مع الجماعة الأساسية الرئيسية، ولا يلزم بجماعة تقضي. فالسؤال الآن، إذا هذا المؤذن أقام لوحده وصلى، هل نعطيه حكم الجماعة بحيث تكون الثانية قضاء ولا يلزم بالدخول معها؟ وحينئذ إذا صلت الجماعة الثانية وهو جالس في المسجد لن يأثم لعدم الصلاة مع الجماعة، أو نقول العبرة بالجماعة وليس بالأذان والإقامة؟ إذا قلنا العبرة بالجماعة وليس بالأذان لزمنا أن نقول له أعد الصلاة. فمن فقه رحمه الله بيّن أن الحق للمؤذن وأن الآخرين قد ضيعوا انعقاد الجماعة بأذانها الأول، وحينئذ لا يلزم المؤذن بالدخول معهم في جماعتهم الثانية لأنها أشبه في القضاء منها بالأداء، وحينئذ لا تعطى حكم الجماعة الأساسية باللزوم الدخول معهم. هذا وجه المسألة. نعم. قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك رحمه الله عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال رحمه الله: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. هذه مسألة هل من أذن يقيم؟ أما من حيث الأصل فالإمام مالك ينتبه في فتواه هنا، هو يسأل عن الجماعة هل يصح منهم أن يقيموا وإقامتهم صحيحة أو لا. أما من جهة الحق للمؤذن هذه مسألة ثانية، ينتبه لهذا. ولذلك مسائل الفقه دقيقة جدا، لأن عبارة السؤال اقرأ فعد الإمام. سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل. أذن لقوم ثم تنفل، اشتغل بالصلاة عنده شغل، فلما تنفل كان القوم عجلين فأرادوا أن يقيموا. السؤال هل هم ملزمون بهذا المؤذن؟ هنا السؤال، هم يريدون أن يقيموا، انتبه لهذه المسألة. لكن لو كان السؤال أن مؤذنا أذن لقوم وأراد أن يقيم فجاء غيره يقيم، هذه مسألة ثانية من جهة استحقاق المؤذن للإقامة، وفيها حديث ابن ماجة: ومن أذن إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فليقم. فيه كلام من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فيه ضعف، لكن معناه صحيح: من سبق إلى شيء فهو أحق به، من حيث الأصل والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن له بلال وأقام، ولم لأن الأذان الإقامة فيها فضل وفيها أجر، ولم يكن أحد يفتات على بلال. محل المسألة أن ينشغل المؤذن، لو فرضنا تنفل أو ذهب لقضاء الحاجة، يعني انتقض وضوءه فخرج قضاء، هل ننتظر؟ هذه مسألة، هل نحن ملزمون بالمؤذن؟ ينتبه لهذا. ولذلك بعض طلبة العلم حينما يأخذ بعض هذه المسائل يفهم منها ما ليس منها، لأن السياق والسباق محكم في السؤال والفتوى، فهنا سياق الفتوى وسباق الكلام منصب على هل من حق هؤلاء المأمومين أن يتجاوز المؤذن من جهة الاختيار الاضطرار، لا من جهة الاختيار. أما من جهة الاختيار فإن الشخص لو أذن فإنه أحق بالإقامة من حيث الأصل، هو سبق، ما لم يكن عندهم عذر مثل أن يتأخر عليهم في نافلة مثل ما ورد في السؤال، بعضهم يقوم يتنفل وهم عجلون، فحينئذ بيّن رحمه الله أن الإقامة ليس من شرطها أن يكون المقيم هو الذي أذن، فقال رحمه الله: لا بأس بذلك. لا بأس، يعني أن الأمر ليس بالإلزام أن من أذن هو الذي يقيم، لا بأس، إلى حرج. إقامته وإقامة غيره سواء. إقامته وإقامة غيره سواء، يعني أن كونهم يقدمون غيره لا يؤدي إلى خلل في الإقامة، هذا معنى قول إقامته وإقامة غيره سواء. نعم. قال يحيى رحمه الله: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. اختصت صلاة الصبح بنداءين في الأذان، الأذان الأول والأذان الثاني، والأذان الأول يكون بليل، والمراد بليل أي قبل طلوع الفجر، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فقوله يؤذن بليل معناه أنه قبل أن يصبح. وبداية هذا الأذان قال طائفة من العلماء أنه يبدأ بعد منتصف الليل اللي هو الأذان الأول، واختلفوا، فمنهم وقد سبقت معنا هذه المسألة، فقال بعض العلماء أنه يكون في السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل فيه سدسان، السدس الأخير منه هو الذي يكون فيه الأذان الأول، وقيل إنه في آخر السدس، في آخر السدس ويكون بقدر يسير، وتأول فيه ولم يكن بين أذان هذا بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. والأول أقوى، إن بلالا يؤذن بليل جاء في قول عليه الصلاة والسلام: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. ليرد قائمكم أن ينبهه على قرب السحر الذي يكون فيه الوتر فيوتر قبل أن يصبح، ويوقظ نائمكم من أجل أن يقوم فيتسحر إذا أراد الصوم، أو يوتر إذا لم يكن أوتر قبل أن ينام. وهذا إذا كان يريد أن يوتر قبل أن ينام يحتاج أن يتوضأ، يحتاج أن يتهيأ ثم يصلي، هذا معناه أنه لابد من وقت. أما حديث لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فالمراد بذلك أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على ظهر بيت الأنصارية كما جاء في الرواية، ثم يدعو ويلعن المشركين ويدعو عليهم حتى إذا قرب بزوغ الفجر عند التبين، لأن مسألة التبين دقيقة جدا، فكان إذا نزل صعد ابن أم مكتوم، وهذا الوقت اللي هو ما بينهما هو وقت التبين الذي يحتاط فيه خاصة في الصوم، أنه يكون قدرا يسيرا جدا بقدر صعود المؤذن ونزول الآخر، لهذا معنى قول لم يكن بينهما إلا أن يصعد، لا أن الوقت الذي بين الأذانين بقدر هذا، لأن بلال كان يضطجع بعد الأذان، بعد الأذان الأول على بيت الأنصارية ولا ينزل إلا عند التبين، لكن كان النظر فيه غبش وفيه ضعف، فكان يشك في التبين فيعجل فينزل، فالقدر الذي في الشك هذا هو معروف، ما بين تبين الصبح وما بين آخر الليل اللي هو السحر. الوقت هذا من أدق الأوقات، ولذلك إمساك جزء من الليل فيه من أجل أذان الصبح دقيق جدا، حتى قالوا إنه أمر ابن أم مكتوم أن يؤذن لأن ابن أم مكتوم أعمى، وحينئذ الأعمى يحتاج إلى من يدله، والغالب أنه يكون أكثر من شخص من باب الاحتياط، وبلال رضي الله عنه واحدا، وقالوا إنه قدم عليه ابن أم مكتوم مع كونه أعمى لهذا المعنى، ولذلك قال وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح. فهذا كله من باب ماذا؟ حفظ وقت الصوم، لأن الصبح تختص عن غيرها ببداية وقت الصوم، وكان الأمر فيها بخلاف المغرب فإن العلامة فيها ظاهرة بغروب الشمس وسقوط قرصها ودخول الليل، أما بالنسبة لتبين الصبح فإنه صعب وعسير. ومن هنا لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح، وهذا هو الذي أدرك عليه الناس وهو السنة لقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بالليل، فهي الصلاة الوحيدة التي يشرع لها الأذان قبل دخول الوقت، لأن أذانه الأذان الأول يقع قبل طلوع الفجر، يقع قبل طلوع الفجر. ومن هنا تجد العلماء قال لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح هي وحدها، هذا الأذان الأول ثم يعقبه الأذان الثاني ويكون بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح. الصلاة خير من النوم من الألفاظ التي تتعلق بالأذان وتختص بأذان الصبح دون غيره من الأذان، من الأذان دون غيره من الصلوات. والحديث الذي تقدم بالنسبة لما تقدم وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كلاهما متعلق بصلاة الصبح، كلاهما متعلق بصلاة الصبح، ونظرا لكوني متعلق بصلاة دون بقية الصلوات أخره الإمام مالك بعد مسائل الأذان. إذا قد يستشكل بعض طلبة العلم كيف ذكر رحمه الله هذا الأثر وما قبله بعد المسائل والفتوى، ومن عادته أن يؤخر المسائل والفتوى إلى آخر الباب، والسبب في هذا أن المسائل التي تقدمت تعلقت بالأذان كله والأثر متعلق بأفراد الأذان وهو أذان الصبح، ومن هنا أخر ما حقه التأخير وقدم ما حقه التقديم، فلا يشكل على منهجه رحمه الله. ونحن نعتني دائما بالمناسبات وبالترتيب لأن لها أهمية، وتارة تنبني عليها بعض الحكم التي يستفيد منها طالب العلم في ترتيب أفكار والمسائل العلمية والفقهية سواء في العبادات أو المعاملات. فقال رحمه الله إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح. هذه اللفظة الصلاة خير من النوم تقال في صلاة الصبح، والأصل فيها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وأحمد في مسنده والنسائي أنه قال لأبي محذورة فإذا كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فدل على أن أذان الصبح يختص بقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وقول أذان الصبح المراد به الأذان الذي يكون عند تبين الصبح، لأن الساعة التي ينادى فيها النائم أن الصلاة خير من النوم بخلاف الأذان الأول، فإن الأذان الأول ليس فيه إجزام بالفريضة وليس فيه إجزاء بيان لدخول وقت الفريضة، ومن هنا شرعت هذه اللفظة في الأذان الثاني الذي هو الأول بالنسبة للإقامة، ولذلك جاء في بعض الألفاظ أنها في الأذان الأول. المراد بالأذان الأول الأذان، لأن الإقامة تسمى أذانا باب التغليب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فلا يشكل على هذا قوله في الأذان الأول. يقول بعضهم أن المراد به أذان السحر، نقول إن قوله الأذان الأول بالنسبة للإقامة لأن الإقامة هي الأذان الثاني، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا فقال بين كل أذانين صلاة. نعم.

وقال بعض العلماء يجوز السعي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ورد هذا بأن قوله تعالى فاسعوا أي امضوا، لذلك جاء في قراءة فامضوا إلى ذكر الله، وليس المراد فاسعوا أي هرولوا وحصول، وليس المراد من حصول الجري، إنما المراد بالاشتداد بما دون الهرولة. نعم. قال رحمه الله وهو بالبقيع، البقيع المدينة فيها عدة أبقعة، منها بقيع الخضمات الذي جمعت فيه أول جمعة، كان سعد رضي الله عنه أول من جمع بهم كما في الصحيح من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من جمع بهم ببقيع الخضمات في هزم النبي، وهو موضع في المدينة، ومنها بقيع الغرقد. والبقيع البقعة التي تكون مثل المستنقع ونحوها فيقال لها أبقعة، وهي من أخصب الأرض في الزرع، والمدينة كانت أرض زرع فكان فيها عدة أبقعة وهي القيعان، ومنها بقيع الغرقد لكثرة وجود شجر الغرقد فيه وهو الشجر المعروف، فسمي بقيع الغرقد بهذا الاسم لوجود هذا الشجر فيه في ذلك الزمان، وكان إلى عهد قريب كنا نراه موجودا فيه. والغرقد هو الشجر الذي فيه الشوك المعروف، وهو الذي ورد في حديث الفتن أنه شجر اليهود، وأنه إذا قامت الساعة ينادي حتى الحجر فيقول هذا يهودي ورائي فاقتله يا مسلم إلا الغرقد فإنه من شجره، كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، يسمى بقيع الغرقد. فإذا أطلق البقيع المراد به بقيع الغرقد، المراد به بقيع الغرقد، إذا أطلق المراد به بقيع الغرقد. نعم. وهو بالبقيع في مسافة بين البقيع وبين المسجد، ويشتد في المشي من أجل أن يدرك الصلاة قبل تسليم الإمام، أو يدرك ما يدرك من الصلاة أكثر، في دليل على مشروعية الإسراع شريطة أن لا يصل إلى المنهي عنه وهو السعي. نعم. قال رحمه الله النداء في السفر وعلى غير وضوء.